إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الشيخ يرحمه الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. قول الشيخ رحمه الله: ومن مسائل، هذه منها هنا تبعيضية، بمعنى أن التابع له قواعد وأحكام، من بين هذه الأحكام أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذه قاعدة واحدة من القواعد المتعلقة بالتبع، كما كنا نقول في التيسير قواعد التيسير، يعني توجد عدة قواعد ترجع إلى مسألة التيسير، ونقول قواعد المصالح، يعني توجد عدد من القواعد تحكم المصالح، ونقول قواعد الوسائل، يعني توجد مجموعة من القواعد متعلقة بمسألة الوسائل. فكذلك ها هنا نقول قواعد التابع، بمعنى أنه يوجد عدد من القواعد المتعلقة بهذه المسألة وهي التابع، كقولهم التابع تابع مثلا، هي قاعدة متعلقة بمسائل التابع. ذكر الشيخ رحمه الله من بين أحكام التابع هذه القاعدة، وهي أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وقد يعبرون عنها بقولهم: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، ويعبرون عنها بلفظ قريب منه يقولون: يغتفر ضمنا ما لا يغتفر قصدا، وربما قالوا: يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، يعني يغتفر في الثواني أي في ثاني حال، ما لا يغتفر في الأوائل يعني في أوائل الأحوال. فهذه عبارات متقاربة وبعضها قريب من بعض، ومؤداها هو أن بعض الأحكام قد تثبت لكن بالنظر إلى كونها ثبتت تبعا لا استقلالا، لو جاءت هذه الأحكام استقلالا لما ثبتت، فلما جاءت تبعا لغيرها ثبتت ومضت وجازت. من ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، قال: إلا رجلا وافق صومه، وافق صوما كان يصومه. فهذا معناه أن الإنسان لا يجوز له ابتداء واستقلالا أن يقصد إلى يوم الجمعة بالصوم فيصومه من بين سائر الأيام، لكنه لو كان يصوم يوما ويفطر يوما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فإنه من المعلوم أنه في أسبوع من الأسابيع سيفطر، سيصوم يوم الخميس ثم يفطر الجمعة ثم يصوم السبت، في الأسبوع الذي يليه تغير الحال، سيفطر يوم الخميس يصوم يوم الجمعة يفطر يوم السبت، فالحال أنه صام يوم الجمعة منفردا، لكن عمله هذا جائز. لماذا؟ لأنه صامه تبعا لصوم يوم وإفطار يوم، لا أنه خصصه بالصوم. ونظير هذا أيضا أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا قد أبرت فثمنها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ومعنى أبرت يعني لقحت، والمعلوم من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن بيع الثمن قبل بدو صلاحه، فلا يجوز أن يبيع الثمر قبل أن يظهر صلاحه، من وقت ما يكون لقاحا في الأكمام إلى أن يظهر فيه الصلاح، لا يجوز له أن يبيعه حتى يظهر صلاحه. لكن لو أنه باع نخلا مؤبرة، لا شك أن ثمن النخل المؤبر سيكون أزيد ولو بشيء يسير من ثمن النخل غير المؤبر، ليس كذلك؟ لأن النخل المؤبر فيه زيادة تعب وزيادة عمل ومعالجة، والذي جرى عليه عمل الناس أن نخلا مؤبرا وتلك المعالجة الزائدة ستكون في مقابلها زيادة في الثمن. إذا باعه مثلا بستان من نخل غير مؤبر له ثمن، إذا باعه بستانا من نخل مؤبر جاهز وليس على الآخر إلا أن ينتظر صلاحه سيكون أزيد. تلك الزيادة وقعت في مقابلة ماذا؟ وقعت في مقابلة التأبير، التأبير الذي لا يجوز بيعه استقلالا، لكن لما دخل في الصفقة تبعا لأصله الذي هو النخل صح بيعه. فهذه من أمثلة ما يثبت تبعا ولا يثبت استقلالا، وله أمثلة كثيرة، لكن هذا منه يحصل به المقصود في توضيح القاعدة إن شاء الله. ثم قال: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذا متعلق بقاعدة العادة محكمة، وهي قاعدة من القواعد الخمس الكبرى المعتبرة في تفريع الأحكام وفي ضبطها، ومؤداها أن ما تعارف عليه الناس واعتادوه في تصرفاتهم معتبر في الأحكام الشرعية. وهذا معنى عام قد يعتبر في أوجه كثيرة، ولهذا الله جل وعلا لما أمر بالإطعام في الكفارة قال: من أوسط فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. فهذا المعتبر فيه ما تعرف عليه الناس أنه وسط، لأن الوسط ليس شيئا محدودا في لا يختلف في جميع الأزمان والأحوال، إنما الوسط شيء معتبر بعادة الناس، فما تعرف الناس عليه وسطا فهو الوسط. ولهذا يأتي في نصوص أخرى من الكتاب والسنة الأمر بأن يأخذ الإنسان شيء أو يفعله بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند رضي الله عنها: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني بما تعارف الناس على أنه يكفي امرأة وعيالها من مال زوجها. فهذه مواضع تدل على هذا النوع من اعتبار العرف والعادة، لكن الشيخ رحمه الله لم ينظم هذا المعنى العام الذي هو اعتبار العرف والعادة في كل شيء، لأنه كما ذكرنا اعتبار العرف والعادة أعم مما نظمه الشيخ، لأنه يدخل في أبواب أوسع من مسألة الإطلاق والتقييد التي سيأتي بيانها. ومن ذلك مثلا أنه يعتبر في الأيمان، فأيمان الناس إذا أقسم على شيء العبرة به ما تعرف عليه الناس، يعني يلزم أو يحنث أو لا يحنث بحسب عرف الناس في الكلام الذي تلفظ به. فإذا قال مثلا: والله لا أكل من هذه الشجرة، يقصد بلا أكل من هذه الشجرة لا أكل من ثمرها، لا يقصد لا أكل من جذعها، فلو أنه أخذ شيئا من جذعها وأكله أو عضه لا يعتبر حانثا، لأن العبرة بما تعرف عليه الناس في كلامهم. وهم إذا قالوا لا أكل من هذه الشجرة يقصدون لا أكل من ثمرها. لكن الشيخ رحمه الله قلت نظم معنى خاصا من معنى اعتبار العرف، وهو المهم منه، وهو أن اللفظ إذا أطلق، اللفظ إذا أطلق في نصوص الشرع ولم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. معناه أنه إذا علق الحكم على اسم من الأسماء أو وصف من الأوصاف أو حتى معنى من المعاني، وهذا الاسم أو المعنى أو الوصف ليس له حد في اللغة ولا له حد في الشرع، فإن المعتبر في تحديده هو العرف. نرجع إلى ما تعرف عليه الناس، فما تعرف الناس عليه بأنه ينطبق عليه ذلك الاسم فهذا هو الذي يجري عليه الحكم. فمثلا الله تبارك وتعالى علق الحكم في العقود وفي البيوع بمطلق اسم البيع، بمطلق اسم البيع، ومعلوم أنه لم يأتي تحديد لمعنى البيع والعقد في الشرع، ولا هو مما تحده اللغة، وإنما يعرفه الناس بتعارفهم وبعوائدهم وما جرى بينهم في العرف الذي بينهم. فلهذا إذا أردنا أن نحكم على هذه المعاملة أنها بيع صحيح أو غير أو ليست بيعا صحيحا، أو هل ينطلق عليها أنها بيع أو لا، فإننا لا نرجع في التحديد إلى أشياء غير هذه الثلاثة. إذا لم نجد حدا في اللغة ولا حدا في الشرع، فإننا نرد الحكم أو التحديد إلى ما تعرف عليه الناس. فإذا تعرف الناس على أن المعاطاة بيع، ومعنى المعاطاة البيع الذي لا يكون فيه لفظ، يعني يعرض البائع سلعته فيأتي المشتري فمن غير أن يتكلم معه يضع الثمن مثلا أو يسلمه الثمن المتعارف عليه فيما بينهم ويحمل السلعة ويمشي، كما يفعل الآن كثير من الناس، يمر على أكياس الحليب هذه التي تساوي عندنا 25 دينار، فيأتي فيسلم للبائع 50 دينار ويحمل كيسين من الحليب وينصرف. هذا في عرف الناس بيع أو ليس بيعا؟ هو في عرف الناس بيع. فإذا جاء فقيه يقول لا أصحح هذه المعاملة حتى يتلفظ أحد هذا بالصيغة ويتلفظ الآخر بصيغة الإيجاب ويتلفظ الآخر بصيغة القبول، وإلا فليس بيعا صحيحا. يعني حتى يقول له بعني كيسين من الحليب ب50 دينار والآخر يقول بعتك وإذا لم أصححه، وهذا يقوله بعض الفقهاء وهم من يشترطون الصياغ. فالجواب على هذا أو الرد عليه أن نقول البيع لم يحده الشرع بحد، وليس له حد مخصوص في اللغة. البيع ما تعارف الناس عليه أنه بيع، وإذا تعارف الناس على أن المعاطاة بيع، إذن تصرفاتهم محمولة على ما تعارفوا عليه من غير أن نلزمهم بشيء مخصوص. وهكذا في أنواع القبض وفي أنواع أثمان السلع وفي أشياء كثيرة. ومن أشهر ما يمثل به في هذا هو الحرز في السرقة. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في منظومته في القواعد والأصول، قال وكل ما أتى ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرف احددي. هذه قالها ينظم نفس المعنى الذي نظمه الشيخ بن سعدي رحمه الله وزاد عليه التمثيل، وكل ما أتى ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرف احددي. يقصد بالحرز أن الشرع جاء في قطع السارق بأن من سرق ربع دينار فصاعدا من حرز مثله وجب فيه القطع. إذا سرق أقل من ربع دينار لا قطع فيه، إذا سرق أكثر من ربع دينار من غير الحرز فإنه لا قطع فيه. لكن هذا الحرز الذي دل النص على اشتراطه، وأعني بالنص ما أخرجه أبو داود في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ومن سرق منه، يعني من الثمر، شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. وقوله بعد أن يؤويه الجرين، الجرين هو المكان الذي يوضع فيه الثمر ويحرز فيه، ومفهومه أنه إذا سرق منه قبل أن يؤويه الجرين هل عليه قطع؟ ليس عليه قطع. منطوق الحديث أن القطع بعد أن يؤويه الجرين، إذا قبل أن يؤويه الجرين لا قطع فيه، وهذا هو الذي جرى عليه العمل. ولهذا إن عمر رضي الله عنه في الضالة المكتومة لم يقطع، مع أن الضالة إذا كانت مثلا إبلا أو بقرا أو غنما تكون أكثر من ربع دينار، ربع دينار الذي هو 3 دراهم هي أكثر من ذلك، لكن مع ذلك لم يأخذها من حرز مثلها. يعني الغنم أو البقر إذا كان حرزها هو المكان الذي تأوي إليه، المكان الذي تأوي إليه في المبيت في عطنها المعد لها في البيت، فإذا انتهك هذا الحرز ودخل إلى المزرعة وأخذ هذه البعير أو البقرة فهذا يقطع إذا كان ثمنها أكثر من 3 دراهم. لكن إذا لم يأخذها من الحرز، وجدها في صحراء ضالة فكتمها، يعني أدخلها إلى بيته وسكت وعثر عليه بعد ذلك، هل فيه قطع؟ حكم عمر رضي الله عنه بأنه لا قطع فيه، فيه عقوبة أو مضاعفة العقوبة أو تعزير أو الغرم، لكن ليس فيه قطع. فكذلك هو بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يؤويه الجرين، فصح أن الحكم هو أنه حتى يقطع لا بد من حرز المثل. الآن هذا الحرز هل جاء تحديده في اللغة أن حرز البقر هو كذا وحرز المال هو كذا وحرز السيارات هو كذا؟ هذا لم يحدد في اللغة وكذلك لم يحدد في الشرع. إذن كيف نحكم بأن هذا سرقها من حرزها وهذا سرقها من غير حرزها؟ نحكم بذلك بالعرف، فما تعرف الناس على أنه حرز فهو حرز. فالمال مثلا تعرف الناس على أن حرزه في جوف البيوت، يضعه في صندوق أو في بيت أو في مكان، المهم في جوف البيت. فإذا دخل السارق إلى جوف البيت وأخذ مالا أكثر من ربع دينار فصاعدا، فإنه قد سرقه من حرزه أو حرز مثله وعليه القطع. بينما لو أنه مثلا وجده ملقا عند باب البيت، هذا الرجل أراد أن يدخل البيت فسقط منه ماله فأخذه آخذ، هل في هذا قطع؟ ليس فيه قطع، لأنه أخذه من غير حرز مثله. ما الذي قضى بأن هذا حرز وهذا ليس بحرز؟ هو العرف. وضده خذ نفس المثال وغير المسروق، لو أنه جاء إلى جانب البيت وقد تعارف الناس على ركن سياراتهم عند البيت وسرق سيارة، يقطع ولا لا يقطع؟ يقطع، مع أنه نفس المكان حمل منه مالا فلم يقطع وحمل منه سيارة فقطع. الذي فرق بينهما هو العرف، لأن العرف حكم بأن جانب البيت حرز في حق السيارة لكنه ليس حرزا في حق المال، فلهذا يقطع هنا ولا يقطع ها هنا. هذا معنى البيت الذي نظمه الشيخ، وقلت هو فرع من قاعدة العادة محكمة، وإلا فالعادة محكمة قاعدة أعم من هذا، ويتكلم فيها العلماء على معنى العادة ومتى تكون العادة معتبرة، ويشترطون في كونها معتبرة أن تكون العادة هذه غالبة ومضطردة وأن تكون موجودة وقت التنزيل، وهذه كلها موجودة في مثال الحرز الذي ذكرناه، أن تكون غالبة، ومعنى غالبة يعني لا تكون مختصة بشخص من الأشخاص، لأن العادة التي تكون مختصة بشخص من الأشخاص لا تعمل في الحكم العام، تعمل في حق ذلك الشخص المخصوص. إذا كان إنسان له عادة لا نلغي العادة المتعلقة به هو بإطلاق ولا نعملها بإطلاق، لكننا نعملها إذا تعلق الأمر به هو. لكن إذا كانت عادة خاصة به هو، إذا كان الحكم خاص به هو تعمل فيه العادة، أما إذا كان الحكم عاما فإننا لا نعتبره. لو أن إنسان زعم أن عادته أن يحرز ماله عند البيت، هل يقبل منه هذا؟ لا يقبل منه هذا، ولو فرض أنه أجراه عادة له، لأن هذا حكم متعلق بعموم الناس ليس متعلقا به هو. لكن إذا جئنا إلى حكم متعلق به هو نعتبر عادته، من عادة هذا الرجل أنه إذا أكل السمك لا يأكل رأسه، يأكل سمكه ويرمي رأسه. فإذا قال لزوجته إن أكلت اليوم سمكا فأنت طالق، ثم إنه أكل رأس السمكة، تطلق زوجته أو لا تطلق؟ لا تطلق، لأنه عادته حاكمة وقاضية بأن رأس السمك لا يسمى سمكا، ليس من عادته أن يأكله. فهذا فرق بين اعتبار العادة الخاصة والعادة العامة. إذن من شرط اعتبار العادة في الحكم على هذه الأمور أن تكون عادة غالبة، هذا شرط أول. وشرط ثاني أن تكون مضطردة، ومعنى مضطردة لا تكون مضطربة يعني تثبت في مكان ويتعارف عليها الناس اليوم ويخالفونها غدا، ويتعارف عليها الناس في هذا المكان ويخالفونها في مكان آخر، هذه كذلك لا يحكم بها حكما عاما، لا بد أن تكون العادة مضطردة ولا تكون مضطربة. والشرط الآخر أن تكون موجودة وقت التنزيل، يعني لا نأتي إلى عادة قديمة اندثرت ونجري عليها الأحكام، بل لا بد أن تكون العادة موجودة. ولهذا نبه العلماء إلى مسألة عظيمة متعلقة بهذا، وهي الفتاوى والأجوبة المأثورة عن العلماء التي بنيت على العرف والعادة. تلك الفتاوى ما دام أن العرف والعادة باقيان فالفتوى على ما هي عليه، لكن إذا تغيرت العرف إذا تغيرت العادة وانقلب العرف فلا يجوز العمل بتلك الفتوى. ولهذا قالوا إن من عمل بهذه الفتاوى المبنية على العرف مع تغير العوائد والأعراف فإنه فاسق يؤدب. مثاله مثلا أن يسأل مالك عليه رحمة الله عن رجل قال لزوجته حبلك على غاربك، وكان عرف الناس في ذلك الزمان وعادتهم أنهم يطلقون هذه الكلمة في الطلاق الثلاث في المبتوتة، يعني إذا قال حبلك على غاربك فهذا يعني أنه قد بت طلاقه. إذا تغير الحال وجاء زمن من الأزمان فصار حبلك على غاربك يستعمله الناس في الطلقة الرجعية، هل يتغير الحكم ولا لا يتغير؟ الحكم يتغير، نعم لابد أن يتغير. ولا يجوز لأحد أن يأتي إلى عرف لا أن يأتي إلى بلد أو زمن لا يعرف عادة أهله وينزل عندهم فتاوى مبنية على الأعراف التي تكون تغيرت أو تبدلت. وهذا كله أخذ من الشرط الثالث هذا الذي هو أن تكون العادة موجودة وقت التنزيل. وهذا النوع من الأحكام هو الذي يتغير ويختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فإن كثير من الناس يطلقون مسألة أن الزمن تغير والأحكام تغيرت ولا بد من مجاراة العصر، فبعض الناس يطلق هذا القول وبعضهم يرده بإطلاق، والحق أن له مواضع يكون فيها حقا ومواضع يكون فيها باطلا، وإنما يكون حقا وصحيحا في نوعين من الأحكام، أحدها هو هذا، هو الأحكام التي بنيت على العوائد والأعراف، فإذا تغيرت العوائد انقلبت الأحكام وتغيرت بتغير العوائد وانقلابها. والنوع الآخر هو الأحكام المبنية على المصالح والمفاسد، إذا تغيرت المصلحة تغير الحكم لأن الحكم مبني على المصلحة، فإذا كان الحكم مبني على مصلحة وكانت موجودة الحكم باقي، إذا تغيرت المصلحة يتغير الحكم. أما غير هذين النوعين من الأحكام وهي الأحكام المبتدأة في الشريعة التي لم تربط بمصلحة ولا بعادة فإن هذه ثابتة ثابتة ثبوت الجبال وباقية بقاء الليل والنهار حتى يرث الله الأرض ومن عليها. إذن الأحكام إذن من شرط اعتبار العادة في الأحكام أن تكون موجودة وقت التنزيل، فهذه ثلاثة شرائط هي أن تكون مضطردة وأن تكون غالبة وأن تكون موجودة وقت التنزيل. ثم قال رحمه الله معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. نظم هنا رحمه الله قول العلماء من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذه القاعدة هي كما أنها قاعدة في الشرع هي كذلك قاعدة في القدر، فإن الله جل وعلا قد أجرى شرعه وقدره على أن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهي قريبة أو مطابقة لقاعدة أخرى يعبرون عنها بقاعدة المعاملة بنقيض القصد، المعاملة بنقيض القصد الفاسد، فهي كذلك قاعدة شرعية قدرية، أجرى الله جل وعلا شرعه وقدره على أن يعاقب صاحب القصد الفاسد بنقيض قصده. لكن المتكلمون في القواعد اختلفوا هل هاتين قاعدة أو هما قاعدة واحدة، وهذا بناء على من في مسألة المعاقبة بنقيض القصد الفاسد هي واضحة أنها معاملة بنقيض القصد الفاسد لا بنقيض القصد الصحيح، لأن من عنده قصد صحيح يعان عليه، لكن صاحب القصد الفاسد هو الذي ينقلب قصده عليه. لكن هذه القاعدة التي نظمها الشيخ وهي من استعجل الشيء قبل أوانه، هل هي مطلقة في كل شيء ولا من استعجل ما ليس له أن يستعجله؟ من قال إنها مطلقة في كل شيء، يعني من استعجل شيئا بحق أو بغير حق، يعني شيء قبل أوانه استعجله مطلقا فإنه يعامل بنقيض القصد. ها هنا تكون هذه القاعدة مخالفة لقاعدة المعاملة بنقيض القصد، لكن على القول إنها محصورة بمن استعجل الشيء الذي لا يحق له أن يستعجله، فإنها هنا تكون القاعدة موافقة ومطابقة لقاعدة المعاملة بنقيض القصد. وهذا الذي جرى عليه الشيخ رحمه الله، لأنه قال معاجل المحظور يعني الممنوع، يعني من استعجل الشيء المحرم قبل أوانه أو استعجل الشيء قبل أوانه ويحرم عليه أن يستعجله أو بطريقة يحرم عليه أن يستعجله بها، فإنه يعاقب بحرمانه وهو نقيض قصده، لأنه قصد أن يتعجله من وجه غير مشروع فعوقب بأن يحرمه بإطلاقه. هذه قلت كما هي قاعدة في الشرع هي قاعدة في القدر، فإن من الأمور القدرية التي يعرفها الناس بالتجربة أن إنسانا إذا أراد أن يتعجل شيء من غير وجهه ومن غير طريقه فإنه يعاقب بضده، يحرمه أصلا، كما قال الله جل وعلا في حق المرابي الذي يريد أن يتعجل الربح ويستغل حاجة الفقراء فيقرضهم المال ويضاعف عليهم الفائدة، قال الله جل وعلا في هذا الشخص قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني لما كان هو يريد أن يضاعف ربحه عاقبه الله جل وعلا بأن يمحق بركة ماله. وهذا نظير أو شاهده القصة المشهورة عن بعض خلفاء بني العباس أنه طلب من عالم من العلماء أن يذكره ويحدثه ويعظه بما رآه وشاهده، فحدثه قال شهدت عمر بن عبد العزيز رحمه الله في مرض الوفاة، وقد قيل له إنك قد ضيقت على أولادك. عمر بن عبد العزيز كان ملك ما بين المشرقين، كانت الدولة الإسلامية في زمنه وصلت إلى ما بين المشرقين. قيل له إنك قد ضيقت على أولادك وتركتهم في فقر وفاقة وحاجة، فقال رحمه الله ورضي عنه قال إني لم أمنعكم شيئا هو لكم، لولده لم أمنعكم شيئا هو لكم، ولم أكن لآخذ ما ليس لكم من أموال الناس فأضعه عندكم، وإنما أنتم رجلا صالح فالله ولي الصالحين، وفاسد فلا أعينه على فساده. والحال كما قال رحمه الله، إما صالح الله يتولى الصالحين لن يضيعه، وإما فاسد فلا يعينه على فساده بالتركة. يقول هذا العالم للخليفة قال فلقد رأيت من ولده من حمل على 100 فرس في سبيل الله، يعني 100 فرس أعطاها لمن يجاهد عليها، إذا كان يعطي 100 كم عنده هو، هذا شيء عظيم. قال ورأيت رجلا من الخلفاء يعني من بعده يقول ورث كل واحد من أبنائه 600,000 دينار، 600,000 دينار يعني 600,000 دينار ذهبي، هو مال عظيم. قال فلقد رأيتهم يتكففون الناس، يعني مع أنه ترك لهم هذه الثروة العظيمة بغير حق لكن آل بهم الحال إلى أن صار الواحد منهم يتكفف الناس ليحصل قوت يومه، والآخر تركهم بلا شيء فآل بهم الحال إلى أن يتصدق الواحد منهم 100 فرس في سبيل الله. فهذا الثاني عوقب بنقيض قصده الفاسد، أراد أن يترك أولاده أغنياء من غير وجه حق فعوقبوا بضد ذلك. فهذه في أمور القدر، ونظيره أيضا وهي مما يهم طلاب العلم وينفعهم أن علماءنا رحمهم الله قالوا في الطالب إذا أراد أن يستعجل ثمرة العلم قبل أوانها، أن يستعجل الرئاسة على الناس والتصدر عليهم وتصدر المجالس، ماذا قال فيه السلف رحمهم الله؟ قالوا من تعجل الرياسة ابتلي بالدياسة، يعني سيعاقب بنقيض قصده، إذا هو يريد أن يظهر بغير حق فسيعاقب بنقيض القصد الفاسد فتدوسه الأقدام، كما جعل الله جل وعلا عاقبة المتكبر أن يذل وتدوسه الأقدام، فكذلك هذا. إذن هذه قاعدة في قدر الله جل وعلا وخلقه وكونه، والحكم سواء بسواء في الأمور الشرعية، جعلت المسائل الشرعية على هذا الوزان، فإذا كان الإنسان له حق في الأحكام الشرعية أو معنى شرعي له أسباب وله وقت فليتركه إلى أن تتهيأ أسبابه وحين وقته. إذا أراد أن يتعجله بغير حق فإنه يعاقب بنقيض القصد. ومن ها هنا جعل القتل مانعا من موانع الإرث، لأن الرجل يكون سيرث من أبيه أو من جده أو من عمه، وربما يستطيل حياته، يخشى أن يعيش عشرا أو عشرين من السنين وهو ينتظر أن يمتع بذلك المال. فإذا أراد أن يتعجل الإرث وقتل مورثه فإنه سيعاقب بالضد من ذلك، فلا يرث أصلا، فهذا معاقبة له بنقيض قصده الفاسد. قال العلماء: من هذا الباب ما قضى به عثمان رضي الله عنه وأرضاه في الرجل الذي إذا حضرته الوفاة أراد أن يحرم امرأته من الميراث فطلقها، وهو إذا رأى أن أجله قرب وإذا مات هي في عصمته سترثه، فهو يريد أن يحرمها من الإرث فيطلقها. فقضى عثمان رضي الله عنه وأرضاه بأنها ترث ولو كانت مطلقة، بل ولو خرجت من العدة. لماذا؟ معاملة له بنقيض قصده الفاسد. وأفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل أفتى قبله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، في من تزوج امرأة في العدة وقد حرم عليه أن يتزوجها في العدة، إذا استعجل الأمر قبل أوانه فتزوجها في العدة فقضى عمر رضي الله عنه ووافقه الإمام مالك على أنها تحرم عليه حرمة مؤبدة، فلا يمكن من التزويج بها آخر ما عليه، لأنه استعجل الأمر قبل أوانه وما عليه إلا أن يصبر شيء يسير. يعني إذا كانت من ذوات الأقراء تحيض حيضتين، تحيض ثلاث حيض وهي شهرين أو شهرين وشيء، وإذا كانت من غير ذوات الأقراء ينتظر ثلاث أشهر، وإذا كان توفي عنها زوجها هي أربعة أشهر وعشر أيام، يعني شيء يسير. لما تعجله ولم يريد أن ينتظر قضى عمر رضي الله عنه بأنها تحرم عليه على التأبيد. ونظيره أن شيخ الإسلام رحمه الله أفتى في من خطب امرأة وصرح لها بالخطبة في وقت العدة، والمعلوم أن الله جل وعلا حرم التصريح بالخطبة في العدة، وإنما أباح التعريض: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. المرأة في العدة لا يخطبها خطبة صريحة، إنما يعرض، والمقصود العدة من الوفاة أو من طلاق الثلاث، ليس العدة من الطلاق الرجعي، لأن هذه لا يجوز تعرض لها بالخطبة. فإذا عرض لها بالخطبة يجوز ذلك، كأن يقول: أنت امرأة صالحة، أو من تزوجك فقد سعد، أو إني راغب فيك، لكن لا يخطبها خطبة صريحة. رفع إلى شيخ الإسلام رحمه الله سؤال عن رجل خطب امرأة خطبة صريحة وصار ينفق عليها وهي في العدة، فأفتى بأنه يمنع من تزويجها مطلقا، يعني حتى بعد أن تخرج من العدة يؤدب ويمنع من تزويجها، عملا بهذه القاعدة التي هي المعاملة بنقيض القصد، وأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال الشيخ رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. هذه القاعدة هي قاعدة فقهية أصولية نظمها الشيخ رحمه الله لبيان ما يقتضي الفساد من النهي وما لا يقتضيه. فالمعلوم أن العلماء اختلفوا اختلافا كثيرا في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنواع من العبادات وأنواع من الأعمال، مما يتعلق بأمور العبادة ومما يتعلق بأمور البيع والعادة، فاختلفوا هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضيه، وعلى قول الجماهير يقتضي الفساد مطلقا أو على تفصيل. فيقول الشيخ عليه رحمة الله: إن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. وهذا معناه أن النهي إذا تعلق بذات العبادة أو شرطها، ومثل الشرط الركن، فإنه يقتضي الفساد. ومفهومه أنه إذا لم يتعلق بذات العبادة أو شرطها وركنها فإنه لا يقتضي الفساد. والأمثلة على هذا معروفة، كأن يمثل مثلا للنهي المتعلق بذات العبادة كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد، فإنه نهي عن نفس الصوم، فهذا متعلق بذات العبادة، ولهذا من صام يوم العيد صومه باطل، ولو صامه قضاء ليوم فائت من رمضان لا يصح، ويلزمه أن يصوم يوما آخر، لأنه نهي عن ذات العبادة. ويمثلون للنهي المتعلق بشرط العبادة لا بذاتها، بما لو مثلا صلى وهو ساتر لمحل العورة بثوب لا يحل له لبسه كثوب من حرير مثلا، فهذا شرط متعلق أو نهي متعلق بشرط العبادة، فكذلك يقتضي الفساد. وكما يقال في العبادة يقال في المعاملة، لكن إذا تعلق بأمر خارج عنها يقولون يقتضي التحريم والتأثيم مع الصحة، ومثاله مثلا أن يصلي وعليه عمامة من حرير. العمامة ليس لبس العمامة ليس شرطا في الصلاة، ليس شرطا في الصلاة، أو يصلي وعليه خاتم من ذهب، هذا ليس متعلقا بشرط الصلاة، لأنه يجامع العبادة ويفارقها، يعني يمكن أن يكون في وقت الصلاة يلبس الخاتم، ويمكن أن يكون يلبسه في غير وقت الصلاة، كما يضع العمامة من حرير في الصلاة ويضعها خارج الصلاة، وهذا بخلاف كشف العورة، ستر العورة شرط في الصلاة وقد ستره بالحرير. فإذا كان يلبس ثوب عمامة من حرير أو يضع خاتما من ذهب، هذا فعل في الصلاة منهيا وتوجه النهي إليه في الصلاة، لكن مع ذلك نهي متعلق بأمر خارج عن العبادة فلا تصح، فلا يقتضي فساد العبادة. وهذا التفريق هو المشهور عند المتأخرين من أهل الأصول، ولكن فيه إشكال، فيه إشكال من جهة أنه غير مضطرد ولا منضبط، فبعض المسائل مع أنهم متفقون على الأصل يختلفون هل هذه متعلق بشرط العبادة أو ذاتها أو لا، مثل الصلاة في الأرض المغصوبة يبطلها الحنابلة لأنها عندهم متعلقة بشرط العبادة أو بذات العبادة ويصححها غيرهم، وكذلك أنواع من التعاملات وأنواع من العبادات. ولهذا كان الراجح أصوليا في هذه المسألة غير هذا القول الذي اختاره الشيخ ونظمه، وهو أن الأصل في كل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يقتضي الفساد والبطلان، بدليل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من سلف الأمة كان الواحد منهم يكتفي في الاستدلال على بطلان الشيء وفساده بالنهي عنه، يبطله ويفسده بمجرد أنه نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عنهم مشهور في كثير من الوقائع. وقد جمع العلاء رحمه الله في كتابه تبيين المراد في أن النهي يقتضي الفساد، جمع كثيرا من قضاياهم التي تدل على أنهم كانوا يستدلون على فساد الشيء سواء كان عبادة أو معاملة بمجرد أنه نهي عنه. لا يخرج من هذا إلا شيء واحد، وهو ما نهي عنه لحق الغير، فهذا نهي عنه لمفسدة ليست موجودة في ذات العبادة أو في ذات المعاملة، إنما نهي عنه من أجل أنه تعلق بحق الغير، فإذا جاء هذا الذي تعلق الحق به فرضي بالمعاملة فأمضاها إما بمعاوضة أو بغير معاوضة، فيكون أسقط حقه، فلم يبقى وجه للمنع من هذه المعاملة وإفسادها، أو المنع من هذه الصورة وإفسادها. لما؟ لأنها تعلقت بحق الغير وهو قد أسقط حقه، كان يكون مثلا نهي عن النجش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش وهو أن يزيد في سلعة، في يزيد في سوم السلعة ولا يريد أن يأخذها، وإنما غرضه أن ينفع البائع برفع ثمن سلعته أو يضر المشتري برفع ثمن السلعة عليه، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا الذي تعلق الحق به وهو المشتري أسقط حقه فلا يقتضي هذا العمل فساد بيعه، فهذا هو الذي يترجح في هذه المسألة، وهو الذي نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. والشيخ رحمه الله لما نظم هذه القاعدة هو كما مضى التنبيه أنه يعتني ببعض المهم من قواعد الأصول، وهذا منه فإن هذه المسألة وهي مسألة النهي يقتضي الفساد من المسائل الكبيرة في أصول الفقه، ويترتب عليها من المسائل وينبني عليها من الفروع شيء كثير. لذلك أفردها العلائي كما ذكرنا بكتاب في بيان ما يقتضي منه الفساد وما لا يقتضي منه الفساد. وحاصله كما ذكر الشيخ رحمه الله، أعني شيخ الإسلام، هو أن كل نهي فالأصل فيه أنه يقتضي الفساد إلا إذا تعلق بحق الغير، فإن أسقط حقه وأبرأه وأمضاه مضى، وإلا فسد. وهذا هو الذي ينضبط ويضطرد، لأنه لا يشكل عليك معه شيء من المسائل، بخلاف مسألة الشرط والشرط الصفة المنفكة والصفة غير المنفكة وتعلق بركن العبادة أو شرطها أو ما إلى ذلك من التفاصيل التي هي مشكلة تأصيلا وتنزيلا، يعني من جهة التأصيل والتنظير مشكلة، وكذلك من جهة التنزيل مشكلة. لكن إذا قلنا على ما يختاره شيخ الإسلام كل نهي فهو مقتضي للفساد إلا ما تعلق بحق الغير، هذه مضطردة ومنضبطة، لا يشكل عليك منها من مسائل الباب شيء. وهو الذي يدل عليه تصرف الصحابة والسلف رحمهم الله وعملهم. ثم قال الشيخ رحمه الله: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. مؤذيه هذه ما محلها من الإعراب؟ ها؟ خبر؟ ما خبرش؟ هاش كون يقول؟ أنا سألت لسبب، هو أنه مضى معنا نظيره. نعم أحسنت. مثل ما قال الشيخ رحمه الله: الحائزي مراتب الفخاري، قلنا اسم الفاعل إذا قطع عن الإضافة وش يعمل؟ يعمل النصب فيما بعدهم، فإذا أضيف وش يعمل؟ يعمل الجر يصير مضاف. ها هنا قال الشيخ: متلف مؤذيه، مؤذيه محلها النصب، يعني متلف الشيء الذي يؤذيه. وإذا قطعتها عن الإضافة تقول متلف مؤذيه، يعني متلف الشيء الذي يؤذيه. وهذا كما قرأ إمامكم في صلاة الصبح: إن الله بالغ أمره. في القراءة الأخرى إيش؟ إن الله بالغ أمره. بالغ أمره قطعت عن الإضافة فنصبت ما بعدها مفعول به، وإذا أضفتها تصير بالغ أمره، ونظائره كثيرة. فهذا منه، وبه يعلم أن مؤذيه ها هنا محلها أنه وقع عليها فعل الإتلاف، يعني متلف الشيء الذي يؤذيه. قال الشيخ رحمه الله: ليس يضمن. هذه نحتاجها، يعني قصدي بيان أن مؤذيه ها هنا هو مفعول لمتلف، نحتاجها في قيد يأتي بيانه. ومعنى هذه القاعدة أنه إذا تعرض شيء من الأشياء لإنسان بالأذى واحتاج إلى أن يدفعه عن نفسه فأتلفه، فإنه لا ضمان عليه. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله: ومتلف مؤذيه ليس يضمن، سواء كان هذا المؤذي بشرا أو حيوانا أو غير أو بهيما أو غير ذلك من الأشياء. مطلقا متلف الشيء الذي يؤذيه لا ضمان عليه. فلو أن لصا عدا على إنسان ليأخذ ماله، فدافع هذا الإنسان عن نفسه، فوقع اللص على شيء ومات، هل يطلب منه دية وكفارة؟ لا يطلب منه شيء، فدم اللص هدر لأنه دافع عن نفسه. ولو أن الإنسان يمشي في طريق أو هو جالس في بيته وهجم عليه كلب عقور فقتل ذلك الكلب، فلا يطالب بضمانه، لا يأتي صاحب الكلب ويقول: كلبي هذا كلب حراسة، هو من نوع كذا وكذا وثمنه غال، ويطالب الإنسان بالضمان، لأنه أتلفه دفعا للأذى عن نفسه فلا ضمان عليه، وما أتلفه فإنه هدر. لكن قال الشيخ رحمه الله: بعد الدفاع بالتي هي أحسن، يعني أن عدم الضمان مقيد بقيد ومشترط بشرط، وهو أن يدفع بالتي هي أحسن، يعني يدفع بالأسهل فالأسهل. ففي مثالنا الذي ذكرناه في الكلب العقور، لو أنه علم أنه إن هش على الكلب فر، لكنه جاوز ذلك وقتله عمدا، يعني بعد أن هم الكلب بالفرار هو قتله، أو دعنا من الكلب لنمثل باللص، إذا كان اللص دخل بيته وهو لم يستطع أن يدفع عن نفسه إلا بقتله، قلنا دمه هدر، لكنه لو أنه صرخ على اللص ففر اللص فاتبعه حتى قتله، هل يعتبر ضامنا أو غير ضامن؟ يعتبر ضامنا، لأنه هاهنا كان يمكنه أن يدفعه بما هو أسهل. ما الذي يدل على هذا الشرط؟ يدل عليه ما أخرجه أحمد والنسائي من حديث قابوس بن مخارق عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يأتيني يريد مالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكره بالله، ويريد يعترض له، يريد أن يأخذ ماله كما يحصل من هؤلاء السراق الذين يعترضون للناس في الطرقات. قال: ذكره بالله. قال: فإن لم يذكر قال: فاستعن عليه من حولك من المسلمين. هذه درجة ثانية. قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاستعن عليه السلطان. هذه درجة ثالثة. قال: فإن السلطان عني، يعني لم يكن موجود السلطان الذي أدفع به عن نفسي أو أستعديه على هذا اللص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك. فهذا أذن له في أن يقاتله بعد هذه الدرجات، لم يمكنه أن يدفعه، لم يتذكر بالتذكير، ولم ينفع معه الوعظ، ولم يحضره أحد من المسلمين يستعين به عليه، ونأى عنه السلطان فلا يستطيع أن يستعديه عليه، فليقاتل دون ماله حتى إذا قتل فهو شهيد، وإذا مات السارق فقد عجل به إلى جهنم، ولا ضمان عليه ولا شيء من ذلك يترتب عليه، وأقصد عجل به إلى جهنم باعتبار ظاهر الوعيد في حق من يعتدي على الناس ويقتل في ذلك، وإلا فقد يغفر الله عز وجل له. وهذا الحديث إسناده حسن، ومعناه في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل يريد أن يأخذ مالي، قال: لا تعطيه مالك، يعني حاول أن تمنعه مالك من غير أن تصل إلى القتال. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. إذن متلف الشيء الذي يؤذيه له أن يدفعه عن نفسه، فإذا كان لم يستطع أن يدفعه عن نفسه إلا بأن يتلفه فإنه يجوز له أن يتلفه ولا يضمن شيئا من ذلك. وأنقل لكم نصا للإمام أحمد رحمه الله فيه إعمال هذه القاعدة في الوجهين، في مسألة اللص من جهة الدفع بالتي يحسن مع إسقاط الضمان عند تعين ذلك الطريق. ففي السنة للخلال أن أحمد رحمه الله قال: في اللص إن ولى، يعني إن فر، فليدعه ولا يتبعه. قيل له: فإن أخذ مالي وذهب أتبعه؟ يعني احنا قلنا إذا فر قبل أن يأخذ المال لا يتبعه، لكن يقول له: إذا أخذ مالي وفر هل أتبعه أو لا أتبعه؟ قال أحمد: إن أخذ مالك فاتبعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل دون ماله، يعني له أن يتبع اللص ليسترجع منه ماله. قال: فأنت تطلب مالك، فإن ألقاه فلا تتبعه ولا تضربه، دعه يذهب. هذا ألقاه، فلو أن الإنسان بعد أن يلقي اللص المال بقي يطلبه وقتله أو ضربه يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأن الرجل ألقى إليه المال وبقي يتبعه، إذن إن ألقاه لا تتبعه ولا تضربه، دعه يذهب. قال: وإن لم يلقه إليك ثم ضربته قبل أن يلقيه، يعني وأنت لا تنوي قتله، إنما تريد أخذ شيئك وتدفعه عن نفسك، وانظر إلى هذا القيد، وأنت لا تريد قتله، يعني ليس له أن ينوي قتله ابتداء، هو ينوي أن يدفع عن نفسه بالأسهل فالأسهل، يريد أن يضربه ليسترجع ماله. فقال أحمد: إنما تريد تأخذ شيئك وتدفعه عن نفسك، فإن مات فليس عليك شيء، لأنك تقاتل دون مالك. وابن عمر قد دخل لص فخرج يعدو بالسيف صلتا. فهذا فيه انظر رعاية هذه المراتب، وأنه حكم بأنه إن فر قبل أن يأخذ المال لا تتبعه، فإن أخذ المال يجوز لك أن تتبعه، فإن ألقاه تتوقف عن الاتباع، فإن لم يلقه لك أن تستمر في اتباعه، إن استطعت أن تضربه وتسترجع مالك ليس لك إلا ذاك. فإن لم تستطع حتى ضربته ومات من غير أن تقصد قتله فلا ضمان عليك. فهذا التطبيق عملي من الإمام أحمد رحمه الله مسألة بعد مسألة لقول الشيخ رحمه الله بعد الدفاع بالتي هي أحسن. والقيد الذي ذكرناه وهو قلت متلف مؤذيه يعني أنه يقتل أو يتلف الشيء الذي يريد أن يؤذيه. ومعنى هذا أو فائدة هذا القيد أن إنسانا لو كان يصيبه أذى ليس من ذلك الشيء، إنما فيه أذى هو في نفسه من جهة أخرى، من جهة مرض أو من جهة شيء آخر أو من جهة إكراه، فيريد أن يدفع الأذى عن نفسه لكن ليس أذى ذلك الشيء الذي يريد أن يدفعه، إنما يستعمل شيئا من الأشياء ليدفع أذى آخر عن نفسه، كمن يكون جائعا فيقتل شاة لجاره ليدفع الجوع عن نفسه، الجوع الذي يفضي به إلى الهلك، أو يكره ليدفع الإكراه لإفساد المال عن نفسه يفسد شيئا أو يتلف شيئا. هذا هل نقول له إنه لا ضمان عليه أو إنه يضمن؟ ماذا تقولون؟ نقول إنه يضمن، لأنه لم يتلف الشيء الذي يريد أن يؤذيه، إنما دفع الأذى عن نفسه بشيء من الأشياء، فليس سواء. وهذا قد مضى ما يدل عليه في الكلام على شرط الإكراه، وأن الاضطرار لا يسقط حق الغير. ويأتي معنا في كلام الشيخ رحمه الله معنى هو أعم من هذا، بحيث تعتبر هذه القاعدة فرع من قاعدة أخرى ستأتي في كلام الشيخ رحمه الله. ونبه هناك إلى أن هذه المسألة كلها، وهي أن متلف مؤذيه ليس لا يضمن بعد الدفع بالتي هي أسهل، هذه كلها فرع من قاعدة متعلقة بالضمان أعم من هذه، وهي قاعدة أن الجواز الشرعي ينافي الضمان، ويأتي بيانها بما هو أعم من هذا في موضعها إن شاء الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك، قال: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. الشيخ رحمه الله هنا نظم مسائل متعلقة ببعض الألفاظ التي تفيد العموم، وهذه نظمها كما نظم مسألة النهي يقتضي الفساد، لأنها وإن كانت مسألة أصولية ليست قاعدة فقهية، لكن مسائل العموم من المسائل المهمة في الشرع، لأن النصوص الشرعية إنما استفادت شمولها للأحكام من جهتين اثنتين، من جهة عمومها اللفظي بطريق صيغ العموم، ومن جهة عمومها المعنوي بطريق القياس واستعمال العلل. ولهذا فإن من الأشياء العظيمة التي يحتاج إليها الناظر في الأحكام ويفزع إليها المفتي هي العمومات الشرعية، يعني النصوص العامة، كما أن القواعد الفقهية لها فائدتها العظيمة لأنها تشمل كثير من الأحكام، فكذلك النصوص العامة كذلك فائدتها عظيمة، لأنها تعتبر قواعد شرعية، وتعتبر كل نص عام في نفسه يعتبر قاعدة، إما في باب معين وإما في المسائل الكلية. ولهذا مثلا قول الله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا نص عام، وهو يعتبر قاعدة من القواعد الشرعية التي تدخل في أبواب مختلفة من أبواب الدين. فالعمومات تدخل تحتها مسائل كثيرة، ويحتاجها المتفقه، ويحتاجها المفتي، ويحتاجها الناظر في دلالة نصوص الكتاب والسنة. ولهذا اعتنى العلماء بصيغ العموم عناية خاصة، اعتنوا بها عناية خاصة، وتتضح عنايتهم بها من جهة أنهم مثلا في كتب الأصول يجعلون لها الأبواب الطويلة والمباحث المستفيضة، فتجد في كتب الأصول مباحث العموم من أطول مباحث الأصول، ويتكلمون في هذه الألفاظ التي تقتضي العموم وفي تداخلها، وربما جاءوا بأشياء ومعاني واستخرجوا أشياء لا توجد عند أهل العربية أنفسهم، بل زادوا على ذلك أن أفردوها بالتصنيف، فتوجد مؤلفات مفردة في ألفاظ العموم، فهي من المسائل التي يعتنى بها. فالقرافي مثلا له كتابه في, في, في صيغ العموم، وهو مجلدان كبيران، العقد المنظوم في صيغ العموم، وجاء بعده العلائي فأخذ كتابه وهذبه ونقح وهذب ونقح هذه الألفاظ العموم التي أوردها القرافي في كتابه الحسن النافع في هذا الباب، وهو تلقيح الفهوم بتنقيح صيغ العموم. بل إن بعض العلماء أفردوا المسائل الجزئية بالتصنيف، كمسألة كل مثلا وعمومها الشمولي، أفردها السبكي رحمه الله تقي الدين والد تاج الدين صاحب الطبقات بكتاب مستقل كبير، وهو أحكام كل وما عليه تدل. هذا لما؟ لأن مسائل العموم من المسائل التي ينبغي العناية بها، ومن صور العناية بها كتاب فريد موضوع على طريقة فريدة غريبة لا نظير له في التأليف، وهو كتاب الإشارات الإلهية للطوفي. هذا الكتاب الذي هو كتاب الإشارات الإلهية هو اسمه أبعد شيء عن أصول الفقه، لكن هو في حقيقته أقرب شيء إلى علم الأصول، لأنه قصد فيه تتبع نوعين من الآيات القرآنية. أخذ المصحف من أوله إلى آخره، فماذا تتبع؟ تتبع شيئين: آيات القدر والآيات التي فيها صيغة من صيغ العموم، ويتكلم عليها واحدة واحدة. آية القدر قال: لأني رأيت القدر مسألة عظيمة من المسائل من الأصول الشرعية التي يحتاج إليها في مسائل العقيدة، والعموم رأى أنها من المسائل العظيمة المحتاج إليها في الفقه، فرأى أن أعظم مسألة في باب الاعتقاد هي مسألة القدر، وأعظم مسألة في مسائل الفقه والتفريع هي مسألة العموم. فلذلك تتبع كل آيات القدر وكل آيات العموم في القرآن الكريم، وخرج كتابه في 3 مجلدات اسمه الإشارات الإلهية في المسائل الأصولية، أصول الفقه وأصول الدين. فهو كتاب نافع في هذا الباب، مع الحذر من شطحات الطوفي، فإنه صاحب شطحات لأنه مخلط، من جهة أشعري ومن جهة شيعي رافضي ومن جهة حنبلي، هو غريب الأخ دهش لما قلت رافضي، هو غريب. نعم الطوفي رجل مما اجتمعت فيه المتناقضات، وهو يقول هذا عن نفسه، له بيت شعري مشهور يتعجب من نفسه كيف أنه شيعي أو رافضي وحنبلي وأشعري، غريبة من الغرائب. هو كذلك، فلهذا كتبه يستفاد منها على حذر، مثل شرح مختصر الروضة في أصول الفقه، كتاب عظيم ونافع، لكن فيه نفثات صوفية، عفوا فيه نفثات رافضية، من ذلك مثلا طعنه في المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكونه أراد أن يمرر مسألة إجماع أو عصمة آل البيت وحجية قول علي رضي الله عنه، هذه في مختصر، في شرح مختصر الروضة. وفي هذا الكتاب كذلك له في الإشارات الإلهية له بعض الكلمات التي يحذر منها. إذن على فائدة كتابه في هذا الباب وهو العموم، إلا أنه لا بد أن يؤخذ بحذر وروية. فهذا جانب من عناية علمائنا رحمهم الله بصيغ العموم، ومن عنايتهم بها أن الشيخ ابن سعدي رحمه الله لما جعل منظومته هذه في التقعيد والأصول المهمة التي يحتاج إليها طالب العلم لم يخلها من مسائل العموم، إشارة إلى أنها من مسائل كبيرة المهمة التي ينبغي أن يتقنها طالب العلم. وأنا أنصح في هذا بكتاب العلائي، فإنه أفضل ما كتب في هذا الباب تنقيح الفهم. كتاب القرافي واسع جدا وتوسع، وذكر أشياء لم يوافق عليها، وفي كتب الأصول بعض الأشياء تحتاج إلى تحرير وزيادة لا يستفيدها الإنسان على وجهها من كتب الأصول، لكن كتاب العلائي محرر غاية التحرير، فهو إن شاء الله في بابه كفيل بأن يجد فيه طالب العلم حاجته. أقول ذكر الشيخ رحمه الله بعض صيغ العموم التي يستصحبها طالب العلم في نظره في النصوص، وهي أربعة ذكرها الشيخ رحمه الله. الصيغة الأولى صيغة ال في المفرد والجمع، قال الشيخ رحمه الله: ال تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد، كالعليم يعني صفة اسم كالعليم، العليم ألف لام فيه تفيد العموم. فكلمة ال تفيد العموم سواء دخلت على لفظ مفرد أو لفظ مجموع، بشرط أن تكون ألفا ولاما استغراقية، لا تكون عهدية ولا تكون لبيان الماهية، لأن الألف واللام قد تكون عهدية كما قلنا علم القواعد، ليس المقصود قواعد الفقه وقواعد النحو والوصول، المقصود قواعد معهودة وهي القواعد الفقهية. فالألف واللام إذا كانت عهدية لا تفيد العموم، وكذلك الألف واللام التي تكون لبيان الماهية يعني بيان الجنس، أنت تقول النساء الرجال أفضل من النساء، لا تقصد أن كل رجل أفضل من كل امرأة، من النساء من تعدل بألوف الرجال، لكن المقصود جنس الرجال أفضل من جنس النساء، قال الله جل وعلا: وليس الذكر كالأنثى. فهذه خارجة عن محل الكلام. التي يتكلم فيها هي الاستغراقية، إذا دخلت على مفرد تفيد العموم، فقول الله جل وعلا مثلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان ها هنا مفرد ولا جمع؟ مفرد، لكن مع ذلك دخلت عليه الألف واللام فصار عاما، ولهذا استثني منه، الاستثناء هو معيار العموم، قال الله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإنسان عامة، لفظة عامة تعم كل إنسان، بأي شيء بأي أداة أفادت هذا العموم وهذه الكلية والشمولية حتى شملت كل إنسان من آدم إلى آخر واحد، كيف ذلك؟ بهذه الأداة التي هي ال. وكما أنها تفيد العموم إذا دخلت على المفرد تفيده كذلك إذا دخلت على الجمع، قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذا كانت المساجد يعني كل المساجد لله عز وجل، إما المساجد المبنية أو أعضاء السجود على القولين في الآية، فالمساجد يعني كل المساجد، ولهذا قال الله جل وعلا: فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني لا يوجد أحد يستحق شيئا من العبادة مع الله جل وعلا ما دامت المساجد كلها لله. الثاني قال الشيخ رحمه الله: والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. فالنكرة إذا كانت في سياق نفي أو نهي فإنها تفيد العموم. قال الله جل وعلا كما ذكرنا في الآية التي مضت: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لفظ أحد نكرة، وهي جاءت في سياق النهي، فهي تعم كل أحد، فلا يجوز أن يدعى مع الله عز وجل أحد كائنا من كان، سواء كان شجرا أو حجرا أو ملكا أو رسولا أو غير ذلك، لا يدعى مع الله عز وجل أحد. وكذلك إذا كانت كما أنها تكون للعموم إذا كانت في سياق النهي كقوله فلا تدعوا مع الله أحدا، كذلك إذا كانت في سياق النفي تقول لا إله إلا الله، ما لكم من إله غيره، إله في الكلمتين منكرة فتفيد العموم، ليس لنا إله إلا الله جل وعلا، ولا إله يستحق أن يعبد بحق إلا الله تبارك وتعالى، والباقي من المعبودات كلها باطلة. من أين أخذنا هذا؟ أخذناه من كونها نكرة في سياق النفي أو النهي. قال رحمه الله: كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي، هذا الثالث وهو من وما. قال كل العموم يا أخي، لك أن تضبطها يا أخي يعني تصغير أخي، ولك أن تضبطها يا أخي وتدغم ياء النسبة في الياء التي قبلها، فتقول يا أخي فاسمع أو يا أخي فاسمع، ومعناه أن من وما من ألفاظ العموم، وهذا سواء كانت شرطيتين أو استفهاميتين أو موصولتين، يعني من وما تفيدان العموم شرطيتين أو استفهاميتين أو موصولتين. مثالهما في الشرط أن تقول قول الله جل وعلا: من عمل صالحا فلنفسه، ها هنا هي شرطية، من شرط فلنفسه جواب الشرط، فهذا يشمل كل أحد ذكر أو أنثى. من عمل صالحا من صغير أو كبير، من ذكر أو أنثى، من عربي أو عجمي، من أحمر أو أسود، فلنفسه، ومن أساء فعليها. ومثال الاستفهامية: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذه تعم كل أحد. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا يوجد من يشفع عنده إلا بإذنه. حتى محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يشفع فإنه يسجد، كما جاء في حديث الشفاعة، يسجد عند العرش إذا قيل له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع عند ذلك يشفع عليه الصلاة والسلام. فلا يشفع أحد عند الله جل وعلا إلا بإذنه. ومثال الموصولة: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فإنكم وما تعبدون هذه ما موصولة، لأنها هي وما بعدها في تأويل مصدر. إنكم ومعبوداتكم من دون الله، لكن قوتها في العموم ليست على درجة واحدة، هي تعم في الأحوال الثلاثة، لكن قوتها في كل واحدة بحسبها. وهذا شيء يطلب في مظانه في كتاب العلائل الذي ذكرت وغيره، ففي تفصيل، لأنها في إذا كانت شرطية تعم اتفاقا، وأما الاستفهامية والموصولة ففيها خلاف، وهذا يطلب من مظانه، لكن الراجح أنها تعم في الأحوال الثلاثة جميعها. الرابع هو المفرد المضاف. قال الشيخ رحمه الله: ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. فالمفرد المضاف يعم، قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما المقصود بنعمة الله؟ يعني نعم الله جميعا، ولهذا قال لا تحصوها، لو كانت واحدة لأحصيت. فالمفرد المضاف يعم. وكذلك قول الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذا خاص بليلة واحدة أو كل ليالي الصوم، يشمل كل ليالي الصوم مع أنه مفرد. والشيخ رحمه الله إن كان قيده بالمفرد المضاف، لكن الصواب أن المضاف يعم سواء كان جمعا أو مفردا، فنقول المضاف مطلقا يعم ولو كان مجموعا. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فمساجد الله هو مجموع، مساجد جمع وليس مفردا، ومع ذلك هو يعم كل المساجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وكذلك قول الله جل وعلا: وأولاة الأحمال. وأولاة الأحمال هو مجموع، وأولاة ويعم كل أولاة الأحمال، سواء كانت متوفى عنها زوجها، لأنها في العدة، أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فسواء كانت متوفى عنها زوجها أو مطلقة، وسواء كان طلاقا رجعيا أو طلاقا مبتوتا، كل مطلقة إذا كانت ذات حمل فإن أجلها هو وضع الحمل. وهذا استفيد من إضافة أولاة إلى الأحمال، فأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا هو الأربعة صيغ من صيغ العموم التي ذكرها الشيخ رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. هذه القاعدة هي معناها أن كل حكم من الأحكام لا يتم حتى تجتمع شروطه وأسبابه وتنتفي موانعه. وهذه القاعدة كقاعدة المعاملة بنقيض القصد الفاسد، هي قاعدة شرعية، قاعدة قدرية، لأنه حتى في أمور الكون والقدر والخلق لا يتم شيء حتى تتوفر شروطه وأسبابه وتجتمع كاملة وحتى تنتفي موانعه. جلوسي بين أيديكم مثلا في هذا الدرس لم يتم حتى توفرت شروطه وأسبابه، يعني المحاضر يكون مستعدا للمجيء ولا يكون مريضا، ولا يحول دون سفره حائل, ولا يمنع من ذلك مانع, الإدارة لا تمنع الدرس وتسهله, وتجتمع هذه الأسباب كلها وتنتفي الموانع التي تكون في أمثالها إذا توفرت الأسباب والدوافع واجتمعت الشروط وانتفت الموانع, حين ذاك يحصل المقصود. إن وجد مانع أو تخلف شرط أو سبب فإن الحكم لا يتم. وهذا في كل شيء, الأشياء المصنوعة التي بين أيديكم, هذه الطاولات, هذه المحافظ, الهواتف, السيارات, الأقلام, كلها لم تكن لتوجد لولا أنها توفرت أسباب وجودها وتهيأت شروط ذلك وانتفت موانعه, وإلا لو وجد المانع لما تم. لهذا إنسان ربما أحيانا يعزم على شيء من الأشياء ثم ينقص شرط من شروطه فلا يستطيع أن يفعله, أو يوجد مانع من موانعه فلا يستطيع أن يتمه. فلا يوجد شيء من الأشياء إلا وهو غير تام وغير موجود وغير مكتمل حتى توجد أسبابه وشروطه وحتى تنتفي موانعه. وهذه القاعدة فائدتها هي أن نعلم مواطن ترتب الآثار على الأفعال, فإن الأفعال سواء كانت عبادة أو معاملة لها أثرها الذي يترتب عليها إذا صحت. هي كيف تصح؟ تصح وتتم إذا اجتمعت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها. فأنت إذا أردت أن تعرف هل العبادة وجد أثرها أو لا, والعبادة ما أثرها؟ العبادة أثرها جزاك الله خيرا, هو هذا, العبادة أثرها براءة الذمة وإسقاط الطلب, كما أن المعاملة ما أثرها هو حصول الأثر إذا كان يريد أن يتعامل ببيع. هذه المعاملة التي هي البيع أثرها وثمرتها هي انتقال الملك, فإذا انتقل الملك يعني معاملة صحيحة, إذا لم ينتقل الملك يعني معاملة غير صحيحة. إذا تزوج فهذا العقد, عقد الزواج أثره وحل الاستمتاع, إذا وجد هذا الحل معناه أن العقد صحيح, إذا كان العقد غير صحيح يعني أن الأثر والثمرة غير موجودة. فأثر العبادة هو إسقاط الذمة وسقوط الطلب وبراءة الذمة, وأثر المعاملة هو حصول الأثر. كيف أنت تعرف في العبادة أنه حصل الأثر, في العبادة أنه سقط الطلب, وتعرف في المعاملة أنه حصل الأثر؟ إنما تعتبر ذلك بالشروط والأسباب وانتفاء الموانع. فإذا وجدت أن العبادة حصلت شروطها وأسبابها, في الصلاة مثلا تجد هذا الإنسان بعد أن دخل وقت الصلاة تطهر, إن كان به حدث أكبر من الحدث الأكبر أو حدث أصغر من الحدث الأصغر, وتوجه إلى القبلة وكان ساترا لعورته وكبر تكبيرة الإحرام وصلى صلاة بالأركان المطلوبة فيها إلى أن فرغ منها وسلم. هنا نحكم بأن هذا الإنسان برئت ذمته من صلاة الظهر لأنه صلىها في وقتها بشروطها وأركانها من غير وجود مانع من موانعها. لكن إذا تأملنا في صلاته وجدناه أنه مثلا أدى هذه الصلاة, لكن لما نظرنا في الوقت وجدناه قد أداها قبل الوقت, ماذا نقول؟ نقول له ذمتك مشغولة أو ذمتك بريئة؟ قل له ذمتك مشغولة, يعني لا بد أن تؤدي هذه الصلاة مرة أخرى. لماذا؟ لأن سببا من الأسباب أو شرطا من الشروط لم يتوفر وهو دخول الوقت. وهكذا إذا وجدناه نسي مثلا طهارة أو نسي ستر العورة أو ما إلى ذلك. وفي المعاملة سواء بسواء, إذا وجدنا مثلا رجل تزوج ووجدنا العقد صحيح فالمرأة حل له, إذا وجدنا شرط من الشروط نقص تحاوره, وإذا بك تجد عقد على هذه المرأة من غير أن يحضر وليها, يعني عقد عليها سرا من غير أن تستأذن أولياءها, ماذا نقول له؟ نقول له هذه المرأة محرمة عليك ولا يجوز لك أن تقربها. كيف عرفنا هذا؟ من أين أخذناه؟ أخذناه من كون الشروط لم تتم ولم تتوافر. هذه هي فائدة القاعدة هذه فقها, وإن كان لها فوائد أخرى في أبواب أخرى. شيخ الإسلام رحمه الله يستعملها في الرد على الفلاسفة, في أنه لا توجد علة تقتضي أثرها بمجردها, بل لا بد من وجود أسباب وانتفاء الموانع في بعض المباحث التي يبحثها معهم. ونبه الشيخ رحمه الله في الشرح, الشيخ بن سعدي نبه في شرحه إلى أن من فوائد هذه القاعدة هو الفهم الصحيح لبعض نصوص الشرع. فإن بعض النصوص جاءت مطلقة إما في الوعد وإما في الوعيد، وما دام أننا نعلم أن الأحكام لا تتم إلا بتوفر شروط وأسباب وانتفاء موانع، فهذا يؤدي إلى أننا نقضي بأن الوعد الذي في نصوص الوعد والوعيد الذي في نصوص الوعيد لا بد لحصوله من وجود أسبابه وشرائطه وانتفاء موانعه. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا حكم من الأحكام، وهو أن من قال هذه الكلمة دخل الجنة، لكن هذا له شروط وتمنع منه موانع. لا نحكم له بهذا النص إلا إذا علمنا أن الشروط توفرت والموانع انتفت. فمن الشروط مثلا أن يقوم بحق هذه الكلمة فيأتي بها بشرائطها، ويأتي بها بعلم ويقين وإخلاص، ويأتي بحقوق هذه الكلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، إلا بحقها. ومنها هنا أخذ أبو بكر رضي الله عنه قتال المرتدين، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقها، لم يرتب الحكم على مجرد الكلمة الذي هو عصمة المال والدم، على مجرد الكلمة قال إلا بحقها. وهذا فيه رد على المرجئة ممن يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن العمل غير مشترط في الإيمان، وأنه إذا قال لا إله إلا الله دخل الجنة. نقول لهم: وأين الشرائط؟ وأين انتفاء الموانع؟ من الموانع أنه لا يقوم به ما يقتضي المنع من دخول الجنة، وذلك هي الذنوب والآثام والمعاصي التي جاء عليها الوعيد بالنار. وكذلك نقول في الرد على الوعيدية، وعيدية هم الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إذا فعل معصية ورد عليها الوعيد بالنار فإنه لا بد أن يدخل النار، فمن وقع في قتل النفس مثلا لا بد أن يدخل النار، ويخرجونه بذلك من الملة. والخوارج كما هو معلوم يخرجونه إلى الكفر، والمعتزلة يقول المنزلة بين المنزلتين في الدنيا مخلد في النار في الآخرة. فهؤلاء يرد عليهم بماذا؟ بأن الحكم بالنار لهذا الإنسان موقوف على شروط وعلى انتفاء موانع. مثلا من شروطه أن لا يتوب من ذلك الذنب، لأنه إذا تاب منه فكأنه لم يفعله. ومن شروطه أن لا يرحمه الله جل وعلا ويغفر له، لأن الله جل وعلا إن شاء أن يغفر له غفر له. ومن شروطه أن لا ترجح حسناته على سيئاته، لأنه إن أذنب ذلك الذنب وشاء الله جل وعلا أن يكون هذا الإنسان موفق لأعمال من الصالحات ورجحت حسناته على سيئاته فقد يدخل الجنة برحمة الله جل وعلا وفضله. إذن هذه القاعدة يستفاد منها فهم النصوص الصحيحة من الجانبين، ردا على الأشعرية، ردا على المرجئة، وردا على الوعيدية من المعتزلة والخوارج. ثم قال عليه رحمة الله: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ماله على العمل. هذه قاعدة سهلة، وهي أشبه شيء بالضوابط، ومعناها أن من أدى ما عليه فقد استحق ماله. إذا قيل لإنسان تفعل كذا وكذا ونعطيك كذا، فهذا يعني أنه إن فعل ما وجب عليه فقد استحق الثواب الذي له. وعلى هذا تفرعت أحكام الإجارة وأحكام الجعالة. مثلا إنسان يستأجر أجير يقول له: تبني لهذا الجدار ولك مثلا كذا وكذا من المال، استأجره على أن يعمل عنده. أو يستأجر أجير يقول له مثلا: تعمل لهذا العمل المعين مدة 8 ساعات في اليوم ما عدا يوم الجمعة، ولك في كل شهر كذا وكذا من المال، كما يعمل أجراء الناس عند في أعمالهم. فهذا إذا أدى ما له فقد استحق، إذا أدى ما عليه من العمل كما طلب منه فقد استحق ما عليه. ولهذا إذا كان بينه وبين الآخر عقد إجارة لم يفي به فإنه لا يستحق الأجرة. هل له أن لا يعمل ثم يطالب بالأجرة؟ ليس له أن يطالب بالأجرة إذا لم يعمل. قد يأخذ ما يقابل عمله في بعض الحالات على تفصيل: عامل نصف العمل يأخذ نصف الأجرة، عامل ثلث العمل يأخذ نصف الأجرة في بعض الحالات، جريا على هذه القاعدة، وهي أن من أتى بما عليه من عمل فقد استحق ما له على العمل. وهذا منه المسائل العقدية المتعلقة بإثابة المطيع ومعاقبة العاصي. فإن الله جل وعلا تفضلا منه ورحمة أوجب على نفسه أن من حقق حق الله عز وجل فإن له على الله جل وعلا حقا أن يدخله الجنة. وهذا تفضل من الله عز وجل بأن من أدى ما عليه وهو توحيد الله استحق ماله وهو الجنة وثواب الله عز وجل. لكن هذا الاستحقاق استحقاق ألزم الله جل وعلا نفسه به تفضلا ومنة ورحمة سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. هذه القاعدة هي التي قلنا فيما مضى في الكلام على قاعدة لا واجب مع عجز أنها مقيدة لها، كما أن قاعدة لا محرم مع الضرورة مقيدة بقاعدة الضرورة تقدر بقدرها، وبقاعدة الاضطرار لا يسقط حق الغير. قاعدة لا واجب مع عجز مقيدة بهذا القيد ومقيدة بهذه القاعدة، وهي: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. وهذه التي يعبرون عنها بقولهم الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني هو وجب عليه عبادة من العبادات قدر على بعضها وعجز عن بعض، ما قدر عليه لا يسقط بسبب عجزه عما عجز عليه، الذي عجز عنه يسقط والذي قدر عليه يبقى. وهذه القاعدة دليلها قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. لما عجز عن القيام لم يسقط عنه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بإطلاق، أسقط عنه ما عجز عنه وهو القيام، وبقي ما يقدر عليه وهو القعود فيصلي من قعود. وإذا عجز عن القعود لم يسقط عنه الصلاة، نقله إلى مرتبة أخرى يصلي مضطجعا يومئ إيماء، فهو يقدر على القراءة ويقدر على التسبيح، فلا تسقط القراءة والتسبيح والإيماء بسبب عجزه عن القيام والركوع والسجود. هذا معنى هذه القاعدة، لكنها عند العلماء ليست على إطلاقها، يعني ليس كل ما قدر عليه الإنسان من بعض العبادات يفعله في كل حال، بل عندنا بعض الأحوال يسقط عنه المقدور اتفاقا، وفي بعض الأحوال لا يسقط عنه المقدور اتفاقا، في بعض الأحوال يختلف العلماء هل يسقط المقدور أو لا يسقط. فمثلا إذا ولد الصبي مختونا لا يؤمر الخاتن بأن يمر الموسى عليه، لأن الموسى هو جزء من الختان، إمرار الموسى جزء من الختان، لأن الختان ما هو؟ هو إمرار الموسى وقطع الجلد الزائد. إذا ولد مختونا لا يستطيع أن يختنه مرة أخرى لأن تحصيل الحاصل محال، فيبقى عليه جزء يقدر عليه وهو إمرار الموسى في الفراغ. هل يؤمر بذلك الفعل؟ لا يؤمر به لأنه لا فائدة منه، هذا وسيلة ليس مقصودا لذاته أصلا، هو وسيلة محضة للختان، لما سقط الأصل سقط الفرع، وهو أمر به تبعا للمقصود، فلما سقط المتبوع سقط التابع. فهذه الصورة لا يؤمر فيها الإنسان بأن يأتي بما قدر عليه. ومن الصور التي يؤمر بأن يأتي بما قدر عليه مسألة الصلاة قاعدا عند العجز عن القيام، هذه يؤمر بما قدر عليه اتفاقا. وبعض الصور يختلف فيها العلماء، فمثلا إذا وجبت عليه صاع من الطعام يخرجه زكاة فطر ولم يجد صاعا وجد نصف صاع، هل يجب عليه أن يخرجه أو لا يجب؟ للعلماء في ذلك قولا، من العلماء من يقول يجب عليه أن يخرج بعض الصاع، ومنهم من يقول لا يجب عليه أن يخرجه. وهكذا إذا وجب عليه الغسل ولم يستطع أن يغتسل لأنه يخشى المرض، لكنه قدر على أن يغسل بعض أعضاء جسده كأن يتوضأ مثلا، هل يلزمه أن يتوضأ ثم يتيمم أو ينتقل إلى التيمم مباشرة ويسقط عنه وجوب الغسل. قولان للعلماء، أقصد بوجوب الغسل يعني وجوب ما قدر وجوب غسل ما قدر عليه من أعضاء بدنه. فيه للعلماء قولان، ولذلك اضطربت فيه المذاهب. وقد نقل الحافظ ابن رجب في قواعده عن ابن القيم عليه رحمة الله أنه ضبط ذلك بضابط جيد، وهو متى يجب الإتيان ببعض العبادة ومتى لا يجب الإتيان به. فيقول رحمه الله: جزء العبادة الذي يقدر عليه الإنسان إما أن يكون يصلح أن يتعبد لله عز وجل به استقلالا، وإما أن يكون لا يصلح أن يتعبد لله عز وجل به استقلالا. فما كان يصلح أن يتعبد لله عز وجل به استقلالا هذا هو الذي يأتي به إذا قدر عليه. فلهذا مثلا إذا عجز عن القيام وقدر على الركوع والسجود لا نقول له صلي قاعدا وأومي إيماء، بل نقول له يجب أن تأتي بالركوع والسجود. لماذا؟ لأن السجود يمكن أن يتعبد به استقلالا، أليس كذلك؟ إنسان يسجد سجدة الشكر لله عز وجل سجدة واحدة، ويسجد سجدة التلاوة سجدة واحدة، وهي عبادة مستقلة، وهي ها هنا عبادة مستقلة، وفي موضع آخر أثناء الصلاة هي جزء من عبادة الصلاة. إذن إذا قدر عليها وعجز عن غيرها يجب عليه أن يأتي بها، لأنه جزء عبادة مقصود ويصلح أن يتعبد الإنسان به الله عز وجل بإطلاق. لكن لو أن إنسان فرضه التيمم وعجز عن أن يمسح وجهه، يكون مثلا به حروق يعجز عن أن يمس وجهه ويمسح عليه، ويستطيع فقط أن يمسح يديه، هل نقول له تمسح يديك وتصلي أو نقول له صلي صلاة فاقد الطهورين؟ نقول له صلي صلاة فاقد الطهورين، لأن مسح الوجه بمجرده ليس عبادة، ليس عبادة، جزء عبادة مستقل. إذن عجز قدر على بعض العبادة هو مسح اليدين، ومع ذلك نقول له صلي صلاة فاقد الطهورين. إذن الجزء الذي يقدر عليه الإنسان لا يفعله إلا بشرط أن يكون ذلك الجزء متعبدا به استقلالا. ومن هذا نأخذ إذا كان الإنسان وجب عليه صاع في زكاة الفطر ولم يكن عنده صاع، كان عنده نصف صاع، بناء على هذا الضابط الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في التفريق، يخرج النصف صاع أو لا يخرجه؟ يخرجه، لأن إطعام حفنة متعبد به. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. هذا شق تمرة يتعبد الله عز وجل به وينفع الفقير والمسكين. إذن قدر على نصف صاع يخرج نصف صاع. إذا جئنا إلى مسألة الغسل والوضوء وعجز عن الغسل وقدر على أن يتوضأ ثم يتيمم بناء على القيد الذي ذكره ابن القيم رحمه الله، هل يجب عليه أن يغسل ما يقدر عليه أو لا يجب عليه؟ نعم، هو بناء على هذا القيد يجب عليه. لكن ابن القيم رحمه الله نفسه وقبله المازري رحمه الله ذكروا قيدا آخر، قيد آخر فيما يأتي به مما يقدر عليه، قالوا: وهو أن لا يكون له بدل. يعني العبادة التي يقدر عليها لا يكون لها بدل. أخذوا ذلك من مسائل الكفارات. الله جل وعلا جعل مثلا كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذا كان الإنسان يستطيع أن يطعم 5 مساكين، لا يستطيع أن يطعم 10، يستطيع أن يطعم 5، هل يطعم؟ مع أنه إطعام واحد عبادة، ليس كذلك؟ هو يستطيع أن يطعم 5، هل نقول له أطعم 5 وصم عن بقية 5 3 أيام، أو نقول له انتقل إلى الصيام مباشرة؟ نقول له انتقل إلى الصيام مباشرة. إذن إطعام 10 مساكين أو كسوتهم قدر على بعضه، وذلك الجزء عبادة بنفسه، لكنه مع ذلك كان له بدل. فلهذا يؤمر بأن ينتقل إذا البدل لا يفعل البعض الذي يقدر عليه مما هو جزء عبادة مستقل. ومنها هنا بقي الخلاف على هذا الحال في مسألة الغسل والوضوء. فمن يقول إنه لا بد في المعجوز عنه حتى يتعبد به استقلالا أن لا يكون له بدل، فهذا يقول ولو قدر على الوضوء ولو قدر على غسل بعض أعضاء بدنه فإنه لا يتيم، لا فإنه لا يغسله ولا يجب عليه، بل ينتقل إلى التيمم رأسا. ويؤيد ذلك بظاهر القرآن، فلم تجد ماء فتيمموا، يعني لم يجد ماء كافيا للغسل أو الوضوء فتيمم، ولم يأمره الله عز وجل بأن يغسل ما قدر عليه، يعني مثلا وجد بقدر ما يغسل اليدين والوجه يغسلهم ويتيمم للباقي، لا، لأن غسل الوجه واليدين ليس جزء عبادة مستقل. فكذلك إذا قدر على غسل بعض أعضاء الغسل لا يؤمر، لأن له بدلا ينتقي إليه، هذا هو ظاهر القرآن وظاهر المأثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وغيره. ومن لا يعتبر هذا الشرط يقول إذا عجز عن الغسل الوضوء جزء عبادة مستقل يقدر عليه يتوضأ ثم يتيمم عن الباقي، فهما مسألتان. ومنها هنا بغض النظر عن هذه المسألة الجزئية المختلف فيها، يصير عندنا أن المعسور لا يسقط بالميسور بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون المقدور جزء عبادة مستقل، والشرط الثاني أن لا يكون للمعسور بدل، فإن كان له بدل انتقل إليه رأسا. ونرتبهما عكس على العكس من هذا، فنقول إذا الإنسان عجز أمر بعبادة، فإذا عجز عنها كلها قد سقطت عنه بلا إشكال، إن كان لها بدل انتقل إلى البدل وإلا سقطت. إذا قدر على البعض فإننا ننظر إذا كان هذا الذي عجز عن بعضه وقدر على بعضه له بدل، فإنه لا يفعل هذا البعض مطلقا سواء كان متعبدا بجزئه أو غير متعبد بجزئه، بل ينتقل مباشرة إلى البدل. إن لم يكن له بدل ننظر نظرا ثانيا، إن كان الجزء الذي قدر عليه متعبدا به استقلالا فإنه يفعله، فإن كان غير متعبد به استقلالا فإنه سقط عنه مطلقا ولا يلزمه شيء، وما كلفه الله جل وعلا إلا بما يقدر عليه. فتترتب المسألة على هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. لعلنا نقف عند هذا، وإنما مشينا بعض هذه القواعد لأنها قواعد سهلة والبحث فيها يسير، وبقيت بعض القواعد كذلك وهي نوعا ما سهلة نكملها إن شاء الله بعد العصر إن يسر الله جل وعلا وأعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.